قال والاعتبار في التحريم بعد العصر لفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم طلبها نفلا لم يمنع من التطوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. دي مش موجودة عندكم. آخر حاجة عندكم إيه؟ آخر حاجة عندكم التطوع؟ ها؟ لا. طيب عندكم من النسخ دي جلة. لم يمنع من التطوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، دي ساقطة، ساقطة من عندكم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. دي ساقطة من النسخ المطبوعة حاليا. يعني هل التحريم في الصلاة بمجرد الشروع في صلاة العصر ولا بعد الفراغ منها؟ تحريم الصلاة بعد العصر. تحريم الصلاة بعد العصر. هل بمجرد تكبيرة الإحرام والشروع في الصلاة ولا بعد الفراغ من الصلاة؟ بعد الفراغ من الصلاة. ها؟ ليه؟ لأنه لو افترضنا أنه هو بيصلي العصر وحده وأقيمت جماعة والجماعة بعيدة عنه لا يستطيع أن يمشي وهو في الصلاة ويدخل معه، يجوز له أن يقلبها نفلا ويسلم ثم يدخل مع الجماعة. أما لو كان يصلي وحده وأقيم الجماعة وهو قريب منهم جاز له أن يدخل مع الإمام ويأتم به وهو في صلاته، يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ ذكرناها قبل كده يا جماعة، لو أن رجل يصلي وحده ويقيم الجماعة هل يجوز له أن يدخل مع الجماعة وهو في صلاته ولا لا يجوز؟ أه؟ لا بدون تسليم. مرت معانا المسألة دي، يجوز ولا لا يجوز؟ رجعوا لها من حوالي شهر فات، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي من الليل وجاء ناس واهتموا به من صلاة الليل كده، جريت نحن المسألة العكس، قلنا ما دام الجاز وراء الإمام ولم ينوي الجماعة جازت للمأموم أيضا وإن لم ينوي الجماعة، وذكرناك فيها مبحث طويل. وتباح قراءة القرآن في الطريق، قال إبراهيم ابن الجراح التيمي: كنت أقرأ على أبي وهو يمشي في الطريق فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق، قال نعم. الحديث الصحيح والسنن ومر معنا في المسلم وهو في البخاري بدون ذكر المرفوع، بذكر المرفوع فقط. الحديث قلت له أسجد في الطريق قال نعم، ثم ساق الدليل على الجواز، قال سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني لا أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت ثم أي؟ لا. قال قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قال ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. الآن أبو يحتج بهذا الحديث على جواز السجود في أي مكان، على جواز السجود في أي مكان. ما الهدف؟ نعم في الصلاة فيه، لكن نهي عنها لا لذاتها، ولكن لأن الإبلة تشوش على المصلي وتخيفه، تشوش على المصلي وتخيفه. فقد سئل ناصر أن يصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. في رواية قال فإنها من الشياطين. وفي حديث خالد بن معدان وهو مرسل على ظهر كل بعير شيطان، لكن الحديث مرسل. فالنهي عن الصلاة في مرابط الإبل لا لأجل نجاسة البعض، ولكن لأنها تشوش على المصلي، لأنها تشوش على المصلي. وبعضهم حاول يستخرج علة من الوضوء من لحم الإبل، والعلة تكاد تكون صحيحة. أمرنا بالوضوء من لحم الإبل لأن الإبل كالوحوش. وقالوا في علة التحريم كل الإناب من السباع ومخلب من الطير أن طباع مثل هذه الحيوانات ينتقل الإنسان، حرم السباع وغيرها، لأن طباع مثل هذه الحيوانات ينتقل إلى الإنسان. في مسند أحمد لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فند منهم بعير، ند شرب ما استطاعوا أن يمسكوا به، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذه الإبل لها أوابد كأوابد الوحوش، تتأبد تنفر كأوابد الوحوش، فإذا ند منها بعير تفعلوا به هكذا، ارموه بأي حاجة اقتلوه. ولذلك استنبط العلماء من هذا الحديث أن الذي من الحيوان قسمين في الذبح، قسم مقدور عليه وقسم غير مقدور عليه بالذبح. مقدور عليه تمسكه بإيدك وتذبحه بالسكين، غير مقدور عليه إما إن هو يهجم عليك يموتك أو يهرب منك، تعمل إيه؟ يجرحك بأي شيء إلا الظهر والسن، فإنها مذى الحبشة كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني، يحرم الذبح بها. فلو أكرمكم الله رجل يروي الغيط والجاموسة مثلا وقعت بدمخها في السجن، والجاموسة تجيها مش هتقدرش تدفع وهتغرب منه في المية، لو معاه مثلا حتة شمبر مثلا أو الشجرف اللي هو بيحش بيه أو حتة قزازة أي شيء يجرح ويجرحها ويسمي ويحل أكله. لذلك لما فيه طيب مثلا غزال أو غيره أو غيره نار وحشي بتضربه بالنار وتقول بسم الله، لأن هذا غير مقدور على ذبحه. فاستنبطوا ان الابل، وده كلام صحيح، كانت بعض الإبل بتسأر لنفسها من أهلها من كثر ما يضربه يضربه يضربه يخزله لحد ما يجيه لوحده كده يروح ماسكه ما يسيبوش لو ميت. ها سيبكم من اهو ما يسيبوش لو ميت. وشوفنا واحد الجمل قطع دراعه قطع خالص كده قطع. فالابل الفلاحين يقول لك ايه احيانا كده زي الجمل طلع يجري زي اللهبل اي حد يقابله ياكله. يقول لك الجمل شم ريح. شم ريح يعني ايه؟ جن. لابد من قتله ان اي حد يقابله يفترس. يقول لك الجمل شم ريح يعني جن. اهو ده الند بتاع البعير لما يند يتوحش. فذكر النبي اصلا في مسند احمد ومسلم ان ما لا يجبر على ذكر من الحيوان يضرب باي شيء لكن ليس بالمعراض مش بخشبه ها لان الموقوذه التي تموت بالمعراض لا يحل اكله. فالقصد ان الصلاة النهي عن الصلاة في مواطن الإبل لا لنجاسة بعرها لا بل بعر الإبل طاهر وليس نجاسة. أصلا أمر العرانيين كانوا الصحيحين أن يشربوا الأبوال وأصلا طاف على البعير طاف على البعير كان الصحيحين طاف على البعير يعني دخل المجد دخل المجد. قال وتباح قراءة القرآن في الطريق. قصد المؤلف ان القرآن يقرأ على اي حال لا يشترط في قراءة القرآن ان يكون الانسان على افضل حال من الكمال متوضئ ولابس ثياب نظيفة ومتجه للقبلة لا يشترط بل تجوز قراءة القرآن على أي حال ماشي جالس راكب مضجع على جنبه أو على ظهره مستطيل على ظهره محدث حدث أصغر محدث حدث أكبر الراجل يجوز له أن يقرأ القرآن. فلا يشترط القراءة أن يكون الإنسان على حال الكمال لا بل لو أن على ثوبه نجاسة جاز له أن يقرأ القرآن. قال وما حدث أصغر يعني يجوز أصغر مع حدث أصغر ونجاسة ثوب يعني لو كان على ثوبه نجاسة لا يمنع ذلك قراءة القرآن. وبدن يعني لو كان النجاسة موجودة على البدن لا على الثوب. وفم هياكل نجاسة يعني وفم الخمر لا يا أخي يشرب خمر يا فطرة وينفع ايه المقصود ها أحسن الدم نجس عند الحنابلة ولا رجحناه. فلو كان فمه مثلا لسه عنده شيئا جرحه بتنزل دم يجوز له ان يقرا القران ولو كان في فمه دم. ورجحنا ان الدم نجس ومنقول فيه اجماع كل اجماع على نجسه ذكرنا في بحث طويل بلا نكرر. قال لقول علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يقضي فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة والحنطين ومن قواه بالشاهد فلم يصل. يعني مع كل المسائل اللي ذكرها المؤلف دي تجوز قراءة القرآن فلا يشترط أن تكون متوضئ لا يشترط أن تكون فاهم الحاجة أكبر وأصغر لا يشترط أن يكون التوبة عليه نجاسة، لا يشترط أن البدن ما يكونش عليه نجاسة، كل هذه الأشياء يجوز مع قراءة القرآن، بل ويؤجر القارئ. بعض الناس يظن أن قارئ القرآن لا يؤجر إلا وإذا كان مطابق، لا، هذا الكلام غير صحيح وليس عليه دليل، بل يؤجر مطلقا. يؤجر مطلقا حتى نص المصحف للمحدث الأصغر وللحافظ وللمفساء يجوز ولا دليل على منه، وحديث لا مسك ولا طائر مسلم، وطرقه لا تتعاضد على الرجل، وده أقوى دليل استدلال. وأما الآية فالضمير فيها عائد على الملائكة، ولا يمكن لهذه الشريعة الغراء أن تأتي بأحكام الخلاء وأحكام النوم، ولا تأتي بأحكام نفس القرآن، لا يمكن. يعلم الله تبارك وتعالى أن بيوت المسلمين بعد البعثة ستمتلئ بالمصاحف وبقراءة القرآن، وأن هذا مما تعم به البلوى، فلا بيت يخلو من كتاب الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن تأتي الشريعة بأحكام الخلاء، وأن الإنسان لا يستقبل ولا يستدبر كلا ذون ولا غائط، وبعد ما يخرج من الخلاء يدلك يده بالأرض، ها؟ يغسلها بالصابونة، بعد ما يخرج من الخلاء يغسل إيده بالصابونة. وده فعل بين صحيح البخاري. النهارده الأطباء يقولون بعض العوام أكرمكم الله يستنجي بيده ويخرج ولا يغسل يده بالصابون، ولا يغسل وشه، يصاب بمرض يسمى مرض الزهري، مرض مية العين. بعد ما يعمل العملية دي مباشرة يلبس نظارة، يلبس النظارة 5-6 أشهر بعد كده يتعامل خالص، عشان ما بيغسلش يده وطلع من الحمام. فلا يمكن الشريعة تأتي مثل هذه الأحكام وتهمل مثل هذا الحكم الذي يحتاج إليه جميع المسلمين، لا يمكن. فالمرجح جواز قراءة القرآن ومس المصحف للمهلك هذا الأصغر والجنب والحائض والنفساء. وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، صحيح، يجب على المسلمين أن يقوم منهم القادر على الحفظ بكتاب الله تبارك وتعالى أن يحفظ كتاب الله، يجب. ف إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. لكن أسألكم سؤال، هل القرآن يحتاج في حفظه إلى ذكاء؟ هل القرآن في حفظه يحتاج إلى ذكي؟ ولا ملك الحفظ، الإنسان يأتي ويعود بعد ذلك. حفظ القرآن لا يحتاج إلى ذكاء أصلا، لا يقال أن حفظ القرآن ذكي، لا لا. طيب لماذا أمر بحفظه على فرض الكفاية والله قد تكفل بحفظه؟ واحد يقول عشان نصلي، مش كده؟ نقول الفرض في الصلاة الفاتحة، مش كده؟ طيب لماذا كان حفظ القرآن فرض كفاية مع أن الله تبارك وتعالى حفظه؟ لا يشترط في المجتهد كما يأتي في الأصول لا يشترط في المجتهد أن يحفظ القرآن كله، بل ولا يحفظ 500 آية التي تتعلق بالأحكام في القرآن، ولكن يشترط إذا أراد أن يستدل يستحضر من ذهنه. يعني لا يشترط في المجتهد أن يحفظ الكتب الستة، ولا يحفظ تهذيب الكمال، ولا القرآن، ولا 500 آية متعلقة بالأحكام، ولا الكلام كله لا يشترط على الراجل. لكن أراد أن يستدل يأتي بالآية أو يأتي بالحديث، لأن المرجح أن الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ، مرجح الاجتهاد يتضعف على الراجح يجوز. ولعل الشروط اللي بشرطها أهل العلم في المجتهد لعلها لا توجد أخر، لا توجد أخر، لكن المطلوب أن يفهم مصطلحات أهل كل علم، يفهم مصطلحات أهل كل علم فقط. فلو اشترط العربية أن يكون كالخليل بن أحمد يعني مجتهد، ولا يشترط أن يكون الفقهي كالشافعي وأبي حنيفة، ولا يشترط أن يكون في الحديث كأبي زرعة وأبي حاتم وأحمد وغيرهم، لا لا. نقول الأمر للأمة بحفظه كفاية يدخل في حفظ الله له. الأمر للأمة بحفظ القرآن كفاية يدخل في حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن، يدخل في حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن. فهذه أحد السبل والطرق التي بها يحفظ القرآن. ما فيش مال صحيح هو من جهة الله تبارك وتعالى أمر كوني ولا بد من نفاذه، ومن جهة البشر أمر شرعي وقد يقع وقد لا يقع، لكن على كل حال الأمة مأمورة بأن يتحقق فيها فرض كفاية، بأن يوجد البعض الذي يحفظ القرآن لا بد، وإلا لو لم يوجد فيها حاضر لأتمة الأمة. والله تبارك وتعالى من أجل حفظه يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر. الآن أنا أعطيك المصحف وأعطيك أخطر كتاب في الفقه زي عمة الأحكام، خلاص، وأقول لك روح جرب واحفظ القرآن واحفظ عمة الأحكام. هتعرف تحفظ عمة الأحكام؟ تعرف؟ لا تحفظه وحفظ مكسر وتعرفش تضبطه، لكن القرآن تلاقي آية في الهجرة، وبعد منها آية في الوضوء، وبعد منها آية في الزكاة، وتحفظ وتيجي تسمع تجيب آية في الهجرة ليس لها علاقة بالصلاة، وبعد منها آية في الوضوء ليس لها علاقة بالهجرة، وبعد منها آية مش عارف في علامات الساعة، وبعد منها آية مش عارف في اليوم الآخر، ومع ذلك كنت بتسمع إيه ورا بعضه، مع إن المواضيع أصلا ليست مرتبطة ببعضها، صحيح ولا لا؟ شلت؟ مجيت تسمع أحيانا تلاقي نفسك حافظ آية في اليوم الآخر، وآية بعدها في الصلاة، وبالترتيب اللي موجود، ومع ذلك تسمع، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى في القرآن. لكن خذ كتاب عمد الأحكام كده وروح احفظه، لا تستطيع، لأن الله تبارك وتعالى يسر القرآن لمن أراد أن يحفظه. كان الجلال المحلي اللي هو علق على السيوطي على سنة مع السيوطي على سنة النسائي وصاحب التفسير، إذا أراد أن يحفظ شيئا من غير القرآن الصعوبة كان إذا أصبح يستدعون له الطبيب يوجد في وجهه وجسده بشرات بجع حمراء تخرج في جسده من شدة معاناة الثوب. الجسد يضغط على نفسه شدة معاناة طول الليل الحفظ يضغط الصبح وجلده جلده كله بصرار من بجع حمراء من شدة الحفظ. ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة فهو الفاتحة فقط على المذهب بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو الصحيح وهو قول الجمهور أيضا أنه لا يجب على كل مسلم فرض عين على كل مسلم أن يحفظ الفاتحة لأن هي التي تجب في الصلاة ولا تقوم الصلاة إلا بها، فما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب كالوضوء. قال باب صلاة الجماعة يعني